الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وجدناكم تذكرون أن المسيح نزل من السماء فأبطل بنزوله الموت والآثام، فإن العجب لا يطول من هذا القول، وأعجب منه من قبله وأعجب منه من قبله ولم يتفكر فيه، وممن لم يستقبح أن يعتقد ديانة لله تبارك وتعالى على مثل هذا القول المحال البائن عما تشهد به العقول وتنبئ به المشاهدة ويدعو الناس إليها، فما هو ببعيد من عقد ما هو أمحل أبطل منها، لأنه إن كانت الخطيئة بطلت بمجيئه فالذين قتلوه إذن ليسوا خاطئين ولا مأثومين، لأن لا خاطئ بعد مجيئه ولا خطيئة. وكذلك أيضا الذين قتلوا حواريه وأحرقوا أسفاره غير خاطئين، وكذلك من نراه من جماعتكم منذ ذلك الدهر إلى هذا الوقت يقتل ويسرق ويزني ويلوط ويسكر ويكذب ويركب كل ما نهي عنه من الكبائر وغيرها غير خاطئين ولا مأثومين، فمن جحد ذلك فليرجع إلى التسبيحة التي تقرأ بعقب كل قربان، وهو أن يا ربنا الذي غلب بوجعه الموت الطاغي، وفي الأخرى التي تقال في يوم الجمعة الثانية من الفصح: إن فخرنا بالصليب، إن فخرنا بالصليب الذي بطل به سلطان الموت وصرنا إلى الأمن والنجاة بسببه. وفي بعض التسابيح بصلوات ربنا يسوع المسيح بطل الموت وانطفأت فتن الشيطان ودرست آثارها، فأي خطيئة بطلت وأي فتنة للشيطان انطفأت، أو أي أمر كان الناس عليه قبل مجيئه من المحارم والآثام تغير عن حالته. قال: فإذا كان التمويه يقع فيما يلحقه كل أحد بالمعرفة والبيان، فهو فيما أشكل من الأمور وفعل بالتأويلات التي تأولها أولئك المتأولون أوقع. وإذا كنتم قد قبلتم هذا المحال الظاهر الذي لا خفاء به عن الصبيان، فأنتم لما هو أعظم منه من المحال أقبل. وهذا إنجيلكم يكذب هذا القول، حيث يقول المسيح فيه: ما أكثر من يقول لي يوم القيامة: يا سيدنا، أليس باسمك أخرجنا الشيطان؟ فأقول: اغربوا عني أيها الفجرة الغاوون، فما عرفتكم قط. فهذا خلاف قول علمائكم ما قالوا، ووضعهم لكل ما وضعوا، ومثله قوله: إني جامع الناس يوم القيامة عن ميمنتي وميسرتي، وقائل لأهل الميسرة: إني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، وكنت غريبا فلم تؤوني، ومحبوسا فلم تزوروني، ومريضا فلم تعودوني، فاذهبوا إلى النار المعدة لكم من قبل تأسيس الدنيا. وأقول لأهل الميمنة: فعلتم بي هذه الأشياء، فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم من قبل تأسيس الدنيا. فهل أدخل أولئك النار إلا خطاياهم التي ركبوها؟ وهل صار هؤلاء إلى النعيم إلا بأعمالهم الجميلة التي قدموها بتوفيق الله إياهم؟ فمن قال إن الخطيئة قد بطلت فقد بهت وقد خالف قول المسيح، وكان هو من الكاذبين. وقال: ويا أيها القوم الذين هم أولو الألباب والمعرفة، حيث ينسبونه إلى الربوبية وينحلونه اللاهوتية ويجعلونه خالق الخلق أجمعين وإلههم، بماذا ساغ ذلك لكم؟ وما الحجة فيه عندكم؟ هل قالت كتب النبوات فيه ذلك؟ أو هل قاله عن نفسه؟ أو قاله أحد عن تلامذته والناقلين عنه الذين هم عماد دينكم وأساسه ومن أخذتم الشرائع والسنن عنه؟ ومن كتب الإنجيل وبينه فقد أفصح وبينه، فقد أفصح في كل الإنجيل من كلامه ومخاطبته ووصاياه بما لا يحصى كثرة، بأنه عبد مثلكم ومربوب معكم ومرسل من عندي ربه وربكم ومبدي ما أمر به ما أمر به فيكم، وحكى مثل ذلك من أمره حواريوه وتلامذته ووصفوه لمن سأل عنه. وفي كلامهم بأنه رجل جاء من عند الله عز وجل ونبي له قوة وفضل، فتأولتم في ذلك أنه أخرج كلامه على معنى الناسوت، ولو كان كما تقولون لأفصح عن نفسه بأنه إله كما أفصح بأنه عبد، ولكنه ما ذكره ولا دعا إليه، ولا ادعته له كتب الأنبياء قبله، ولا كتب تلامذته، ولا حكي عنهم، ولا أوجبه كلام جبريل الذي أداه إلى مريم، ولا قول يحيى بن زكريا. قال: فإن قلتم إنكم استدللتم على ربوبيته بأنه أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص ومشى على الماء وصعد إلى السماء وصير الماء خمرا وكثر القليل، فيجب الآن أن ينظر إلى كل من فعل في هذه الأمور فعلا فنجعله ربا وإلها، وإلا فما الفرق؟ فمن ذلك أن كتاب سفر الملوك يخبر أن إلياس أحيا ابن الأرملة، وأن اليسع أحيا ابن إسرائيلية، وأن حزقيال أحيا بشرا كثيرا، ولم يكن أحد ممن ذكرنا بإحيائه الموت إلها. وأما إبراء الأكمة فهذه التوراة تخبر أن يوسف أبرأ عين أبيه يعقوب بعد أن ذهبت، وهذا موسى طرح العصا فصارت حية لها عينان تبصر بهما، وضرب بها الرمل فصار قملا لكل واحد منها عينان تبصر بهما، ولم يكن واحد منهم بذلك إلها. وأما إبراء الأبرص فإن كتاب سفر الملوك يخبر بأن رجلا من عظماء الروم برص فرحل من بلده قاصدا يسع عليه السلام ليبرئه من برصه، فأخبر الكتاب بأن الرجل وقف بباب اليسع أياما لا يؤذن له، فقيل لليسع: إن ببابك رجلا يقال له نعمان، وهو أجل عظماء الروم به برص، وقد قصدك لتبرئه من مرضه، فإن أذنت له دخل إليك، فلم يأذن له. وقال لرجل من أصحابه: أخرج إلى هذا الرجل فقل له ينغمس في الأردن بسبع مرات. فأبلغ الرسول لنعمان ما أمره به اليسع، ففعل ذلك فذهب عنه البرص ورجع قافلا إلى بلده، فأتبعه خادم اليسع فأوهمه أن اليسع وجه به إليه يطلب منه مالا، فسر الرجل بذلك ودفع إلى الخادم مالا وجوهرا، ورجع فأخفى ذلك وستره، ثم دخل إلى اليسع فلما مثل بين يديه قال له: تبعت نعمان وأوهمته عني كذا وكذا، وأخذت منه كذا وأخفيته في موضع كذا، إذ فعلت الذي فعلت به فليصر برصه عليك وعلى نسلك. فبرص ذلك الخادم على المكان. قال: فهذا اليسع قد أبرأ أبرصا وأبرص صحيحا، وهو أعظم مما فعل المسيح عليه السلام، فلم يكن في فعله ذلك إلها. قال: وأما قولكم إنه مشى على الماء، فإن كتاب سفر الملوك يخبر بأن إلياس عليه السلام صار إلى الأردن ومعه اليسع تلميذه، فأخذ عمامته فضرب بها الأردن فاستيبس له الماء حتى مشى عليه هو واليسع، ثم صعد إلى السماء على فرس من نور واليسع يراه، ودفع عمامته إلى اليسع، فلما رجع اليسع إلى الأردن ضرب بها الماء فاستيبس له حتى مشى عليه راجعا، ولم يكن واحد منهما بمشيه على الماء إلها، ولا كان إلياس بصعوده إلى السماء إلها. قال: وأما قولكم إنه صير الماء خمرا، فهذا كتاب سفر الملوك يخبر بأن اليسع نزل بامرأة إسرائيلية فأضافته أحسنت إليه، فلما أراد الانصراف قال لها: لك من حاجة؟ فقالت المرأة: يا نبي الله، إنا على زوجي دينا قد فدحه، فإن رأيت أن تدعو الله لنا بقضاء ديننا فافعل. فقال لها اليسع: اجمعي كل ما عندك من الآنية، واستعيري من جيرانك جميع ما قدرت عليه من آنيتهم، ففعلت. ثم أمرها فملأت الآنية كلها ماء، فقال اتركيه ليلتك هذا، ومضى من عندها فأصبحت المرأة، فقد صار ذلك الماء كله زيتا فباعوه فقضوا دينهم. وتحويل الماء زيتا أبدع من تحويله خمرا، ولم يكن اليسع بذلك إلها. وأما قولكم المسيح عليه السلام كثر القليل حتى أكل خلق كثير من أرغفة يسيرة، فإن كتاب سفر الملوك يخبر بأن إلياس نزل بامرأة أرملة، وكان القحط قد عم الناس وأجدبت البلاد، ومات الخلق ضرا وهزلا، وكان الناس في ضيق، فقال للأرملة هل عندك طعام؟ قالت والله ما عندي إلا كف من دقيق في قلة، أردت أن أخبزه لطفل لي، وقد أيقنا بالهلاك لما الناس فيه من القحط. فقال لها أحضريه فلا عليك، فأتته به فبارك عليه، فمكث عندها 3 سنين و6 أشهر تأكل هي وأهلها وجيرانها منه حتى فرج الله عن الناس. فقد فعل إلياس في ذلك أكثر مما فعل المسيح، لأن إلياس كثر القليل وأدامه، والمسيح كثر القليل في وقت واحد، ولم يكن إلياس بفعله هذا إلها. قال فإن قلتم إن هؤلاء الأنبياء ليس لهم صنع في هذه الأفعال، وإن الصنع فيها والقدرة لله عز وجل، إذ كان هو الذي أجراها على أيديهم، فقد صدقتم. ونقول لكم أيضا كذلك المسيح ليس له صنع فيما ظهر على يديه من هذه الأعاجيب، إذ كان الله هو الذي أظهرها على يديه، فما الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء، وما الحجة في ذلك؟ قال وإن قلتم إن الأنبياء كانت إذا أرادت أن يظهر الله على أيديهم آية تضرعت إلى الله ودعته وأقرت له بالربوبية وشهدت على أنفسها بالعبودية، قيل لكم وكذلك سبيل المسيح سبيل سائر الأنبياء، قد كان يدعو ويتضرع ويعترف بربوبية الله ويقر له بالعبودية. فمن ذلك أن الإنجيل يخبر بأن المسيح أراد أن يحيي رجلا يقال له العازر، فقال يا أبي أدعوك كما كنت أدعوك من قبل فتجيبني وتستجيب لي، وأنا أدعوك من أجل هؤلاء القيام ليعلموا. وقال بزعمكم وهو على الخشبة إلهي إلهي لما تركتني، وقال يا أبي اغفر لليهود ما يعملون فإنهم لا يدرون ما يصنعون. وقال في إنجيل متى يا أبي أحمدك، وقال يا أبي إن كان بد أن يتعداني هذا الكأس ولكن ليس كما أريد أنا فلتكن مشيئتك. وقال أيضا أنا أذهب إلى إلهي الذي هو أعظم مني، وقال لا أستطيع أن أصنع شيئا ولا أتفكر فيه إلا باسم إلهي. وقال يعني نفسه لا ينبغي للعبد أن يكون أعظم من سيده، ولا للرسول أن يكون أعظم ممن أرسله. وقال إن الله لم يلد ولم يولد ولم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم يراه أحد من خلقه ولا يراه أحد إلا مات، والمسيح قد أكل وشرب وولد ورآه الناس فما ماتوا من رؤيته ولا مات أحد منهم، وقد لبث فيهم 33 سنة. قلت وعامة ما ذكره هذا عن الكتب تعترف به النصارى، ولكن بعضهم ينازعه في يسير من الألفاظ، فنازعه هنا في قوله لا ينبغي للعبد أن يكون أعظم من سيده، وقال هذا إنما قاله المسيح الحواريين، وذكر أنه لا يعرف عنه لفظ لم يولد ولم يأكل ولم يشرب. قال وقال في إنجيل يوحنا إنكم متى رفعتم ابن البشر فحينئذ تعلمون أني أنا هو، وشيء من قبل نفسي لا أفعل، ولكن كل شيء كالذي علمني أبي. وقال في موضع آخر من عند الله أرسلت معلما. وقال لأصحابه أخرجوا بنا من هذه المدينة فإن النبي لا يجل في مدينته. وأخبر الإنجيل أن امرأة رأت المسيح فقالت إنك لذلك النبي، إنك لذلك النبي الذي كنا ننتظر مجيئه، قال لها المسيح صدقت وطوبى لك. وقال لتلامذته كما بعثني أبي كذلك أبعث بكم. قال فاعترف بأنه نبي وأنه مألوه ومربوب ومبعوث. وقال لتلامذته إن من قبلكم وآواكم فقد قبلني، ومن قبلني فإنما يقبل من أرسلني، ومن قبل نبيا باسم نبي فإنما يفوز بأجر من قبل النبي. فبينها هنا في غير موضع أنه نبي مرسل وأن سبيله مع الله سبيلهم معه. وقال متى التلميذ في إنجيله يستشهد على المسيح بنبوة أشعياء عن الله عز وجل: هذا عبدي الذي اصطفيته وحبيبي الذي ارتاحت إليه نفسي، أنا واضع روحي عليه، ويدعو الأمم إلى الحق. فلن يحتاج إلى حجة أوضح من هذا القول الذي جعلتموه حجة لكم، فقد أوضح الله أمره وسماه عبدا، وأعلم أنه يضع عليه روحه ويؤيده بها كما أيد سائر الأنبياء بالروح، فأظهروا الآيات المذكورة عنهم. وهذا القول يوافق ما بشر به جبريل الملك مريم حين ظهر لها وقال القول الذي سقناه في صدر كتابنا. وقال يوحنا التلميذ في الإنجيل عن المسيح عليه السلام: إن كلامي الذي تسمعون هو كلام من أرسلني. وقال في موضع آخر: إن أبي أجل وأعظم مني. وقال أيضا: كما أمرني أبي كذلك أفعل أنا، أنا الكرم وأبي هو الفلاح. وقال يوحنا: كما للأب حياة في جوهره، فكذلك أعطى الإبن أن تكون له حياة في قينومه. وقال: فالمعطي خلاف المعطى لا محالة، والفاعل خلاف المفعول. قال: وقال المسيح في إنجيل يوحنا: إني لو كنت أنا الشاهد نفسي على صحة دعواي لكانت شهادتي باطلة، لكن غيري يشهد لي، فأنا أشهد لنفسي ويشهد لي أبي الذي أرسلني. وقال المسيح لبني إسرائيل: تريدون قتلي وأنا رجل قلت لكم الحق الذي سمعت الله يقوله. قال: وقال في الرجل الذي أقامه من الموتى: يا أبي أشكرك على استجابتك دعائي، وأعترف لك بذلك، وأعلم أنك كل وقت تجيب دعوتي، لكن أسألك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتني. قال: فأي تضرع وإقرار بالرسالة والمسألة والطلب الإجابة من الله عز وجل أشد من هذا أو أكثر. قال: وقال في بعض مخاطبته لليهود وقد نسبوه إلى الجنون: أنا لست بمجنون، ولكن أكرم أبي ولا أحب مدح نفسي، بل أمدح أبي لأني أعرفه، ولو قلت إني لا أعرفه لكنت كذابا مثلكم، بل أعرفه وأتمسك بأمره. قال: وقال داود في مزموره 110: قال الرب: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لرجليك. عصى العظمة تبعث الرب من صهيون ويبسط على أعدائك شعبك يا مسيح يوم الرعب في بهاء القدس من اليوم الذي ولدتك يا صبي، من اليوم الذي ولدتك يا صبي. عهد الرب ولا يكذب، ولا يكذب أنك أنت الكاهن المؤيد يشبه ملكليز داق. قال: فهذه مخاطبة ينسبونها إلى اللاهوت، وقد أبان داود في مخاطبته أنني ربه الذي ذكره ربا هو أعظم منه أعلى، أعطاه ما حكيناه ومنحه ذلك وشهد عليه. إن عصى العظمة تبعث ربه هذا من صهيون، وسماه صبيا محققا لقوله الأول: اليوم ولدتك، ونسقا على أول كلامه وهو ربه، ووصف أنه الكاهن المؤيد الذي يشبه ملكليزداق. قلت: قالوا هذا الكاهن هو الذي ذكر في التوراة أن الخليل أعطاه القربان، وإذا كان المسيح مشبها به مع تسميته كاهنا كان ذلك من أعظم الأدلة على أنه مخلوق. قال: فأما قوله من البدء ولدتك فهو يشبه قول داود: تبنني على نفسه من البدء، ذكرتك وهديت كل أعمالك. وبعضهم يقول لفظ النص: إن الرب يبعث عصاه من صهيون. قال: وقال شمعون الصفا رئيس الحواريين في الفصل الثاني من قصصهم: يا رجال بني إسرائيل اسمعوا مقالتي، إن يسوع الناصري رجل ظهر لكم من عند الله بالقوة والأيدي والعجائب التي أجراها على يديه، وأنكم أسلمتموه وقتلتموه، فأقام الله يسوع هذا من بين الأموات. قال: فأي شهادة أبين وأوضح من هذا القول، وهو أوثق التلاميذ عندكم، يخبر كما ترون أن المسيح رجل وأنه من عند الله، وأن الآيات التي ظهرت منه بأمر الله أجراها على يديه، وأن الذي بعثه من بين الموتى هو الله عز وجل. قال: وقال في هذا الموضع: اعلموا أن الله جعل يسوع الذي قتلتموه ربا ومسيحا. قال: فهذا القول يزيل تأويل من لعله يتأول في الفصل الأول أنه أراد بقوله الناسوت، لأنه يقول إن الله جعله ربا ومسيحا، والمجعول مخلوق مفعول. قال أبو نصر: وإنما سمي ناصري لأن أمه كانت من قرية يقال لها ناصرة في الأردن، وربما سميت النصرانية. قال: وقد سمى الله جل ثناؤه يوسف ربا، قال داود في مزمور 105: وللعبودية بيع يوسف وشد بالكبول رجليه وبالحديد دخلت نفسه حتى صدقت كلمته قول الرب، جربه بعث الملك فخلاه وصيره مسلطا على شعبه وربا على بنيه ومسلطا على فتيانه. وقال لوقا في آخر إنجيله: إن المسيح عرض له وللوقا تلميذه جبريل في الطريق وهما محزونان، فقال لهما وهما لا يعرفانه: ما بالكما محزونين؟ قال: كأنك أنت وحدك غريب ببيت المقدس، إذ كنت لا تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام من أمر يسوع الناصري، فإنه رجلا نبيا قويا في قوله وفعله عند الله وعند الأمة، أخذوه وقتلوه على قولهم فيه. قال: فهذا قوله وأقوال تلاميذه قد تركتموها وعقدتم على بدع ابتدعها لكم أولوكم أو أولوك على بدع ابتدعها لكم أولوكم تؤدي إلى الضلالة والشرك بالله جل ثناؤه. وقال داود في المزمور الثاني في زبوره مخاطبا لله ومثنيا على المسيح: من الرجل الذي ذكرته والإنسان الذي أمرته وجعلته دون الملائكة قليلا وألبسته المجد والكرامات. وقال في المزمور الثاني: قال للرب: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك. فقوله ولدتك دليل على أنه حديث غير قديم، وكل حادث فهو مخلوق. ثم أكد ذلك بقوله اليوم، فحد باليوم حدا لولادته، أزال به الشك في أنه ما كان قبل اليوم، ودل بقوله سلني فأعطيك على أنه محتاج إلى المسألة غير مستغن عن العطية. قال: فهذا ما حضرنا من الآيات في تصحيح خلق المسيح وعبوديته وبطلان ما يدعونه من ربوبيته، ومثله كثير في الإنجيل لا يحصى. فإذا كانت الشهادات منه على نفسه ومن الأنبياء عليه ومن تلاميذه بمثل ما قد بيناه في هذا الكتاب، وإنما اقتصرنا على الاحتجاج عليكم من كتبكم، فما الحجة فيما تدعونه له؟ ومن أي جهة أخذتم ذلك واخترتم الكلام الشنيع الذي يخرج عن المعقول وتنكره النفوس وتنفر منه القلوب، الذي لا يصح بحجة ولا قياس ولا تأويل على القول الجميل الذي تشهد به العقول وتسكن إليه النفوس ويشاكل عظمة الله وجلاله؟ هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تتم لما سبق من كلام الحسن بن أيوب رحمه الله تعالى، وهذه العبارات التي نقلها رحمه الله ليس إقرار لكل ما فيها، ولكن كما ذكر رحمه الله هو يستدل بها عليهم، لأنها لما كانت مما بين أيديهم ويؤمنون به كان أدعى بقوة الحجة عليهم. فهذا لأجل هذا المعنى أورد، وإلا فكما سبق فإن الترجمة مع ما لا يخفى من التحريف الذي وقع يوجب التوقف في كثير ما يتناقله النصارى، لكن عندنا شواهد حق تؤكد بعض هذا الذي بين أيديهم مما دل عليه أدلة الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض هذه العبارات كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله أنها ربما حرف معناها وإن وجد لفظها فيما في أيدي النصارى، لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله في الغالب هو حق وحجة عليهم، ولو أنكروا نصا أو نصين لم يستطيعوا إنكار النصوص الأخرى. فقول شيخ الإسلام مثلا لأنهم أنكروا جملة لا ينبغي للعبد أن يكون أعظم من سيده، فهذا ثابت بلفظه، ولكن أنكروا معناه فزعموا أنه خطاب المسيح للحواريين وليس خطاب المسيح لله سبحانه وتعالى. فيقال على وجه التقدير لو أن هذا مسلم فإن النصوص الأخرى تؤكد صحة هذا المعنى، وهكذا كون بعض النصوص يزعمون أنها غير موجودة باللفظ فهذا لا يعني أن المعنى غير موجود، مثل الله لم يلد ولم يولد ولم يأكل ولم يشرب، فهذا المعنى وإن كان زعم جماعة من النصارى أنه غير موجود فيما في أيديهم فمعناه أولا قد ثبت في القرآن ويؤكده كذلك معاني موجودة في أيديهم كما أشار المعلق إلى بعض ذلك، فأشار إلى أنه وجد معناه في سفر الخروج الإصحاح الثالث والعشرين. وهكذا كذلك قوله رحمه الله تعالى أن عيسى عليه الصلاة والسلام صير الماء خمرا ليس فيه دليل أن المؤلف يقر تحليل الخمر وفعل عيسى لذلك، بقدر ما المراد منه هو فقط الاستدلال عليهم بجنس ما يقولونه من أنه ليس فيه دليل على ربوبية عيسى عليه الصلاة والسلام وألوهيته، لأن جنس ذلك ثبت عن غيره. وقوله قبل ذلك فأبطل بنزوله الموت والآثام، فسر الموت بأنه الخطيئة بعده بقوله وكذلك أيضا الذين قتلوا حواريه وأحرقوا أسفاره غير خاطئين، إلى أن قال منذ ذلك الدهر إلى هذا الوقت يقتل ويسرق ويزني إلى آخره، ففسر ما معنى الخطيئة بالعبارات بعدها بأنها فسر الموت بأنه الخطيئة. وقوله ووصف أنه الكاهن المؤيد الذي يشبه ملكليز داق، أشار المعلق إلى أن ملكليز داق هو عظيم من عظماء أحبار بني إسرائيل. وباقي الكلام ظاهر، والمراد منه ما سمعنا إلى هنا، والله تعالى أعلم.